بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حجة الله تعالى على خلقه أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. كتاب الأدب. أدب بلغتك ا مصدر د باب ضربه یضربونا په معنا د دعا سره راځي را بلل، لکه ادب ادبا عرب وی صنع طعاما ودع الناس الیه، دعوت طعام تیار کو خلک ور لرو بلل. دا رنګ د دې باب ضربه یضربونا چې دا مصدر راشي د محاسن الاحلاق د تعلیم په معنا مرزي. عرب وی ادبته ادبا علمته محاسن الاخلاق، فلانی لمن خیستو اخلاق و تعلیم ورکو، او ادب ظرف او حسن تناول لم ویلشی. دلتا که دا ادب معنا دا استعمال ما يحمد قولا وفعلا، اغس استعمالول چه قولا وفعلا دا غی مدحکی دیشی او محمود شیوی. بعد وی دلی مطلب دا الاخذو بمکارم الاخلاق، یا الوقوف مع المستحسنات، یا تعظیم من فوقك والرفق بمن دونك. کتان اکبر دی په مرتبه کې هغه تعظیم کول، او چې تاسو برابر دی یا مرتبه کې لاندې نو هغه سره نرمی کول. باب قوله ووصينا الانسان بوالديه، باب د په بیان دی قول د الله رب العالمین کې چې انسان لمو حکم کړی دی چې مور او پلار سره دی ښه سلوک کوي. وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة قال الوليد بن العيذاري اخبرني قال سمعت ابا عمرو الشيباني يقول اخبرنا صاحب هذه الدار واومأ بيده الى دار عبد الله. ابو عمرو الشيباني دويش ددي كور مالك او دي كور ولا مال خبر را کړل حدیث بیان کړل عبد الله بن مسعود رضی الله عنه کور له اشاره کړو په الله. عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ ویلی چې سوال تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ما د نبی صلی اللہ علیہ وسلم نن تپوس کړه او ای العمل احب الى الله، چې کوم یو عمل الله لذر محبوب دی. قال الصلاه على وقتها، نبی اسلام فرمایل چې په خپل وخت باندې مشکول. او دې روایت کې درلمخ کی تفصیل ذکر شوه چې بعض الفاظو کې الصلاه فی اول وقتها ذکر راغله، خو دغه لفظ ثابت نه چې الصلاه فی اول وقتها. فلی باندې چې بیا کوم نتیجه مرتب کیږي، کوم احکام فقهیه فلی مرتب کیږي، دغه وضاحت مون کتاب الصلاه کې کړو. قال ثم اي، قال ثم بر الوالدين. بیا وې بیا ما نبی اسلام له چې دینه پس کوم عمل د الله ډېر خوښ دی، نو وی چې د مور او پلار سره نیکی کول خو سلوک کول. قال ثم اي، ما ور له دینه پس بیا کوم عمل؟ قال الجهاد في سبيل الله، د الله په لار کې جهاد کول، کافر سره جنگیدل. قال حدثني بهن ولو استزدته لزادني. ابن مسعود رضی اللہ عنہ نبی الاسلام دا مال بیان کل، کما چې د ډیر مطالبه کړو نو نور به امر له ډیر بیان کړی وي، خو تر دې ما اکتفا وکړ چې په دریم نمبر کې راله جهاد ذکر کو. باب من احق الناس لصحبه الصحبه، باب دغه بیان دی کې چې څوک دی ډیر حقدار د خلکو نه د خصولو، پرې خلکو کې چې سره به خصولو کې ډیر حقدار څوک دی. نو په حدیث کې به ذکر کی چې رسول الله علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی دي چې د ټولو نړۍ حقدار چې تو سره خو سلوک کې او خدوان ور سره ته داستا مور ده. او به قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن عمارة بن القعقاع بن شبرمة عن ابي زرعة عن ابي هريرة قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من احق بحسن صحابتي. یو کس نبی اسلام لر اغلی و ویلی چې څوک د ډېر حقدار زما د خصولو. قال امك، نبی اسلام ولویل استامور. قال ثم من، فدویم ځل ویلی چې بیا سو. قال امك، به ورلوي چې مور دی. قال ثم من، قال ثم امك، قال ثم من، قال ثم ابوك، فدریم ځل ورلوي چې مور، په څلورم ځل ورلوي چې پلار سره خصولو کوا. مطلب دا د مور دری درجه حق پورته د پلار نه. وقال ابن شبرما ويحيى بن ايوب حدثنا ابو زرعه مثله قال ابو عبد الله عماره بن القعقاع ابن اخي عبد الله بن شبرما. امام بخاري في عماره دار عبد الله بن شبرما وارو باب لا يجاهد الا باذن الابوين باب د په بیان دی کې چې جهاد به یو کس نه کوي د مور او پلار د اجازه نه بغیر چې کله جهاد تطوع او نفلی دی او دا فرض عین نه دی نو بیا په دې کې د مور او پلار اجازه لازم او ضروری دی وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان وشعبة قال حدثنا حبيب بن ابي ثابت الحا وحدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن حبيب عن ابي العباس عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رجل النبي صلى الله عليه وسلم اجاهد لو كان النبي الاسلام لويل جهاد لازم قال لك ابوان النبي الاسلام لويل امور بلار دشت قال نعم اهو يا والدين مشتا قال ففيهما فجاهد نبي الاسلام ولید دای بارکه دای په خدمت کې ته جهاد او کداه ته جهاد د چری خدمت او تابعداري کې باب لا يسب الرجل والده باب د په بیان دی کې چې یو سړی خپل پلار له بدی ردینه وای کنزلې بنه کوي او به قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا ابراهيم بن سعد العنبي عن حمير بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان من اكبر الكبائر يقينا اغلوی دلوی گناهوننا ان یلعن الرجل والده دا چی او سره پخپل مور و پران مانده لعنت و یغیل بری ردی وی حدیث کی ذکر اکبر الكبائر راغی پدی که اهل علم اختلاف دا چی آیا پدی گناهونو کی صغائر و کبائر شتکنا وز جمهور و محققین و اهل علم قول دا چی آو گناهون بازی صغائر دی بازی کبائر بیاد کبیری تعریف سره پدی که اهل علم عبارات مختلف دی بازی دا کبیری تعریف دا کی چی هرغ گناه ما وجب فيه الحد وتوجه اليه الوعيد فباغي كي حد واجبي او د اغي فشان كي وعيد راغلي يا كل ذنب قرن فيه وعيد او حد او لعن فهو من الكبائر هرغ گناه فباغي كي وعيد راغلي يا د شريعت طرف نه حد فق مكرر وي يا د لعنت ذكر راغلي دا اغي فكون كي ندا كبيره دا امام قرطبي رحمه الله عليه فشرح د مسلم المفهم كي وي امام قرطبي دو دی یو مفسر قرطبی دی او بل محدث نو دا کوم چې د صحیح مسلم شرح لیکي المفهم دا محدث قرطبی دی هغه وی الصحيح ان شاء الله ان كل ذنب اطلق الشرع عليه انه كبير او عظيم او اخبر بشده العقاب عليه وغلظه وشهد بذلك كتاب الله او سنه او اجماع فهو كبيره وی صحیح قول تعریف د کبیره کې دا ده چې هر ګناه چې شریعت هغه له کبیره ویل دا یا د هغه بارکه لفظ د عظیم ذکر کړي یا پاغه کې د سخ عذاب ذکر راغلي دي د شریعت د طرف نه پاغه کې تغلیظ راغلي کتاب الله سنت یا اجماع دی لا شدید او غلیظ لفظ استعمال کړي دي نو دا کبیره ده حافظ رحمت الله علیه په فتح الباری کې د امام قرطبی رحمت الله علیه دا تعریف خوښ کړي دي او دې له تاریخ مستحسن ویل دي نو لوی ګناه پاغ لوی ګناهونه کړه چې یو سړی په والدینو باندې لعن طعن وی کیلا یا رسول الله وکيف يلعن الرجل والده نبی رسول الله لوی دي چې یو سړی په خپل مور او پلار باندې څنګه لعنت وی قال يسب ابا الرجل فيسب اباه ويسب امه فيسب امه نبی رسول الله یو سړی دبل پلار لبدی ردی وی نو غزه د پلار لبدی ردی وی دبل مور لکنزلی کی نو غزه د مور لکنزلی وی نو دا داسې شول د خپل مور او پلار لکنزلی وی د سبب وګرځیدو باب اجابه دعاء من بر والديه سبب د بیان د دې کې چې دا غشا دعا قبلی کې د مور او پلار سره احسان کوي دا غي سره خیګه کوي څوک چې والدین سره ښه سلوک کوي نو دا غزه دعا د قبلی دو بیان وبه قال حدثنا سعيد بن ابي مريم قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم بن عقبة قال اخبرني نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما ثلاثه نفر يتماشون اخذهم المطر حديث الغار ذكر كيف فغار كدري كسان بنشوي او يو فكري ادا دعاء كلي وترب زما والدين داغي تر ما خسلوك كلي نفدي وجبان دي الله ددا دعاء قبولك او دا تكليف ددين لركو دغه حدیث چې تاسو له بار بار مخکې ذکر شو کتاب البيوع کې ذکر شوی او 2215 نمبر کتاب الاجاره کې در ذکر شو په 2272 نمبر کتاب الحرث والمزارعه کې ذکر شو 2333 نمبر باندې دا روایت بیا ذکر کړي او به قال حدثنا سعيد بن ابي مريم قال حدثنا قال بينما ثلاثه نفر يتماشون اخذهم المطر فمالوا الى غار في الجبل فانحطت على فم غارهم صخره من الجبل فاسبقت عليهم فقال بعضهم لبعض انظروا اعمالا عملتموها لله صالحه فادعوا الله بها لعله يفرجها. فقال احدهم اللهم انه كان لي والدان شيخان كبيران ولي صبية صغار كنت ارعى عليهم فاذا رحت عليهم فحلبت بدات بوالدي اسقيهما قبل ولدي وانه ناى بي الشجر يوما فما اتيت حتى امسيت فوجدتهما قد ناما فحلبت كما كنت احلب فجئت بالحلاب فقمت عند رؤوسهما اكره ان اوقظهما من نومهما واكره ان ابدا بالصبية قبلهما والصبية يتضاغون عند قدمي فلم يزل ذلك دأبي ودأبهم حتى طلع الفجر فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج لنا فرجة نرى منها السماء ففرج الله لهم حتى يرون منها السماء. وقص الحديث فذكر الحديث بطوله. وقال ثاني اللهم إنه كانت لي بنت عم أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء فطلبت إليها نفسها فأبت حتى آتيها بمئة دينار فسعيت حتى جمعت مئة دينار فلقيتها بها فلما قعدت بين رجليها قالت يا عبد الله اتق الله ولا تفتح الخاتم فقمت عنها اللهم فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا منها ففرج لهم فرجة. وقال الآخر اللهم إني كنت استأجرت أجيرا بفرق أرز الله ما يوم الزرني ولو بفرق أرز دریجو په یو فرق باندې فرق ویل کې دا یو مکیال او یو پیمانه وا چې شپاړه سره تل په دې کې راتلل. او تاسو له کتاب الوضو کې دا وضاحت ته شو چې په یو سواع کې د جمهور اهل علم په نیز باندې د ائمه 300 په نیز باندې پیندرتل او ثلث درتل راځي. او کوم چې علما احناف دي سواع عراقي ورلوې نو پاغي کې اترتل راځي. نو په دې مر پیمانه باندې ما یو مزدور نیولیو چې دومره ریجی بتاله درکوم چې ما سره مزدوری وکي. فلما قضا عمله قال اعطني حقي فعرضت عليه حقه فتركه ورغب عنه فلم ازل ازرعه حتى جمعت منه بقرا وراعيها فجاءني فقال اتق الله ولا تظلمني واعطني حقي فقلت اذهب الى تلك البقر وراعيها فقال اتق الله ولا تهزأ بي فقلت اني لا اهزأ بك فخذ تلك البقر وراعيها فأخذها فانطلق بها فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج ما بقي ففرج الله عنهم. سلوك الوالدين سرى خسلوك أو دا غي سرى نيكي كي دا غي دعاني الله قبلين في حديث في ذكر في الباب عقوق الوالدين من الكبائر الوالدين نا فرماني كل دا دا غلوي غناهن ندا غناه كبيره. قاله عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن منصور عن المسيب عن وراد عن المغيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان الله حرم عليكم حقوق الامهات الله حرام كدي دي پتا سبان دي نا فرماني كل لمين دو ومن عن وهات او الله در باندې دا حرام كدي چې د کوم شي ورکول په تاسو باندې لازم او واجب دي نو دا غي منکول در باندې حرام کړی دي. وهات معنا دا ده چې د کوم شي اغستل تاسو د پاره لازم او ضروری دي نو دا غي منکول من کړی دي. وطلب ما ليس لكم اخذه چې د کوم شي اغستل تاسو لنیشته او تاسو راخلي نو دا غي من کړی دي. ومنع الوهات الله دا من کړی او شی چې تبه کینه او تی کینه دا ده. او هات معنا په عربی کې ویل کېږي چې دا شی مال راکا الله او نبی اخلي او تی اخلي. وواد البنات والله حرام کړی دي پتا سو باندې لوري ژوندې خخول لکه مشرکان وبخخول. وکره لكم قيل وقال او تعويل ما ویلي تاسو له بد غړلې دي. وکثرت السؤال ډېر سوالونه کول. د کثرت السؤال مطلب دا دی چې اسې به سړي خلق الله دی ولې سوالونه کې یا دا سوال مطلب دا دی چې دینی مسائل اسې به ته پوښونه کې ضرورت او حاجت در لنیشته. واضاعه المال او الله حرام کړی دي پتا سو باندې د مال ضایع کول. وبه قال حدثنا إسحاق قال حدثنا خالد الواسطي عن الجريري عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر أي هذا الخبر داري نذركم تاسل باغلوي قنا دلوي قنا هننا قلنا بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله موي قلنا إذا الله رسول صلى الله عليه وسلم نوي فرمائل تدى الله سر شرك وعقوق الوالدين مورو فلارنا فرماني قول. وكان متكئا فجلس نبی علیہ السلام چې دا خبره کوله نو تکیه یې لګولی واقعین استو. فقال الا وقول الزور وشهاده الزور، خبردار د دروغ او غوینا د دروغ او گواهی مرتين په پیری ویلی. فما زال یقولها، بار بار نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا لفظ وی، حتى قلت لا يسكت، تر دې چې ابو بکر رضی الله عنه وی ما ویلو لا يسكت نبی کریم صلی الله علیه وسلم خاموش نشي. مخکې د روایت ذکر شو حتى قلنا ليته سكت، تر دې چې موږ ویلو کاش چې نبی صلی الله علیه وسلم بس نور چپ شي، پاغه باندې خفه شي او چې بار بار لا لفظ وی چې انا وقول الزور وشهاده الزور. وبه قال حدثني محمد بن الوليد قال حدثني محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثني عبيد الله بن ابي بكر قال سمعت انس بن مالك رضي الله عنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر او سئل عن الكبائر، نبي عليه السلام كبائر ذكر كل غد بنا هنا ياتي ذي بارك تقوس يون فرمائلو الشرك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين، ولو يغناهن كد الله سرى شرك الجدان مريك بنا دارنج نفس وجل نا حق باندی او نفس قتلول دارنگی دمور او پلار نا فرمانی کول. فقال الا انبئكم باكبر الكبائر، بیا نبی اسلام ملو آیا خبردار ان درکم فاغا لوی گناہنو کی پٹولو کی لوی گناہ بانی. قال قول الزور او قال شهادت الزور، قال شعبہ و اکثر ظنی انہو قال شهادت الزور، شعبہ ویچی زما غالب گمان دات چی زما استاد عبید اللہ بن ابی بکر دا لفظ دا شهادت الزور ذکر کرتی نبی اسلام خبردار دا دروغ دا گواہی نظام ساتی دا لوی گناہ دا. باب صله الوالد المشرك، د مشرک والد سره سر رحمی او خپل ولی ساتل دا خیال ساتل شرک په خپل دی دی او باقی بچی به احترام او ادب کوي. وبه قال حدثنا الحميدي وقال حدثنا سفيان وقال حدثنا هشام بن عروه قال اخبرني ابي قال اخبرتني اسماء بنت ابي بكر قالت اتتني امي راغبه، اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما دا وی چې زما مور راغلی چې دینو مو خیل بنت عبد العزى راغبتن، چه دا مخلوون کی وراغبتن مانا دادا چه دا اعراض کون کی ود اسلام نا دا اسلام پنیت نو وراغلی، یا راغبتن دا مین ساتون کی وچ راشی و ماسرا فالولی ساتی دا نبی علیہ السلام فزمانا کی مدینی لراغلی و فسألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم آصلها، وما نبی علیہ السلام نتا پوس کرو چه دیسر زخف الولی و سل رحمی و ساتم، قال نعم نبی علیہ السلام آصل رحمی و سر و ساتا. قال ابن عيينة فانزل الله فيها، ابن عيينة ويش الله الذي بارك الآيات نازل كو لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، نمنا كي الله رب العالمين تاسل داغ كافرنا يغي جنن كي تاسر في دين كي كدوستي ورسر كوين دوستي ورسر وكي. باب صلة المرأة أمها ولها زوج، باب ذكو بيان ذريك كي زنانة دخل مور سرا سل رحمي وخبل ولي بساتي اگر كذا زنانة وادشي وخاون دي موجود دي. وبلغ روايه بها ذكر كي وقال ليس حدثني هشام بن عروه عن عروه عن اسماء قالت قدمت امي وهي مشركه في عهد قريش ومدتهم، تمام روي راغلي ومدينه منوره الى او ذا بحاله الشرك وا فوعد قريش كي كما ديد وعدي غ مدود النبي صلى الله عليه وسلم وعده كلي وا شبدي مدك بم جنگ نکو او فريق بم يو بل سر معاهده وادوي فدغ وادك راغلي وا اذ عاهد النبي صلى الله عليه وسلم مع ابيها، قال جلي وادك وادى النبي عليه السلام سر مع ابيها سر دفلار دينا، فاستفتيت دي فلارم فدي وادك شامل دي مور فلاري، فاستفتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت وماذا النبي عليه السلام نتفوس كلا دي بارك نويليو ان امي، فقالت دي نبي عليه السلام لويليو كي ان امي قدمت وهي راغبه، ما مور راغلي لخدا اعراض كون كي دد اسلامنا یا راغبتن راغبتن فی بری وصلتی، دا رغبت ساتون کی نمید لرون کی رجی ما سر دیدا خپل رشتداری و سل رحمی و ساتی. قال نعم سلی امکی، نبی اسلام اللہ علیہ آو دخپل مور سر دخپل ولی رشتداری و سل رحمی و ساتا. وبه قال حدثنا يحيى قال حدثنا الليث عن قيل عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله ان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما اخبره ان ابا سفيان اخبره ان هرقل ارسل اليه فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالصلاة والصدقة والعفاف والصلاة. لو قد حديث تشمخي في بدء الوحي كذكر شوه أبو سفيان يدنا هرقل تفوس كلاو النبي صلى الله عليه وسلم بارك ندور له يسي آو دي مولد مزه كم كي لصدقه هو كم كي لباك دامني يودن سل رحمي هو كم كي. باب صلة الأخ المشرك، باب دفع بيان دريك تخبل مشرك رور سل رحمي ساتلشي داغ سره رشتداری او خپلولي ساتل شي دې خیال بکې. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول راى عمر حله سهراء تباع يورخمي کپڑا عمر رضي الله عنه کتلی وچ بازار کې خریدا فقال يا رسول الله ابتع هذه والبسها يوم الجمعه واذا جاءك الوهود قال انما يلبس هذه من لا خلاق له فاتي النبي صلى الله عليه وسلم منها بحلل فارسل الى عمر بحله فقال كيف البسها وقد قلت فيها ما قل قال اني لم اعتقها لتلبسها ولكن لتبيعها او تكسوها فارسل عمر الى اخ له من اهل مكه قبل ان يسلم. فحديث كتاب الجمعه ذكر شويه باب ما يلبس احسن ما يجد كي 886 نمبر حديث باب فضل صله الرحم صله رحمي رشتہ داری او دخل ولید فضیلت بیان. وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبه قال اخبرني ابن عثمان محمد بن عثمان وسمعت موسى بن طلحه عن ابي ايوب الانصاري ان رجلا قال يا رسول الله اخبرني بعمل يدخلني الجنه لو كان نبي الاسلام لويدي شي ذات عمل را لو خيت جنه لم يوردنك. حاو حدثني عبد الرحمن قال حدثنا بهز قال حدثنا شعبه قال حدثنا ابن عثمان بن عبد الله بن موهب وابوه عثمان بن عبد الله انهما سمعا موسى بن طلحه عن ابي ايوب الانصاري ان رجلا قال يا رسول الله اخبرني بعمل يدخلني الجنه يو كس نبي الاسلام لولي ذا في عمل ما له خيت جنه لم يردنك. فقال القوم ما له ما له فدي قوم وصحابه بوي ذا فدلا سشوي ذا فدلا سشوي ذا دو پیری دا تاکید د پاره وي استفهام انکاری دی چې ګور په حالت د سفر کې د نبی صلی الله علیه وسلم تاسو کېدم پس ور لې دی غيوم. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی صلی الله علیه وسلم ویلی عرب ما له عرب چې په حمزه او را باندې فتح شي او باب باندې تنوین شي په معنی دا د د سکار دی په معنی د حاجت را دی له حاجت د سکار او سحاجت دی یاد د ماضی صیغه ده عربا ماله معنا دا د چې د په تپوس کې خماهر نه چې ګوره ضرورت دی او خو په مهارت سره تپوس کوي په سورلې روان دی د نبی رسول الله تپوس کوي چې دا عمل رالو خو چې جنت نه موردن نه کی. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نبي الاسلام جواب ورکړ تعبد الله ولا تشرك به شيئا جواز د الله بندگی کوه او شرک ورسره مکو او تقيم الصلاه او تؤتي الزکات پابندی کوه کوم زو ورکوه زکات او تصل الرحم او خپل ولی ساته رشتداری ساته زرها زرها معنا دا چې اوس دا سورلی پرې دا ځکه د خپل سورلی ری اشاره کړو چې په مخ کې دینا نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم کولو نبی رسول الله چې جواب ورکړ لو اوس دا سورلی پرې چې په خپل مخ ځي زرها بس اوس دا سورلی پرې دا قال راوی کانه کان علی راحلته گویا چې دا سائل په خپل سورلی باندې سورو د نبی رسول الله نه تپوس کولو ورلو چې اوس دا سورلی پرې چې خپل کور او طرف لذي. باب اسم القاطع رشتداری او صله رحمی کټ کوونکی د ګنا بیان چې څومره ګناګار دی چې څوک خپل رشتداری او صله رحمی کټ کوي او دا ختمي. وبه قال حدثنا يحيى بن مكير قال حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب ان محمد بن جبير بن مطعم قال ان جبير بن مطعم اخبره انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنه قاطع جنت لبن ورد النكيږي اغه کس چې اغه صله رحمی او خپل ولي کټ کوي او د دې خیال نه کوي له هغې نه ساتي نو کچرته د دې د کار لري جایز او حلال وي نو په دې سره خو بیا دې د دایره د اسلام نه خارج شو جنت لا باندې وردن نه کیږي نه او کنه کار له حرام وي خدا سي کوي نو په دخول اولی سره به جنت لنور وردن نه کیږي تر دې چې په جهنم کې ورله سزا ملو شي. باب من بسط له في الرزق لصلة الرحم باب دیتو بیان دعوة چاکی کی رزق کی ور لفراخی اکڑیشی فسبب دو صلة رحمی باندے چی سوک پل ولی و صلة رحمی ساتی دی خیال کئی نجد پر رزق کی بخیر و برکت بی. وبه قال حدثنی ابراہیم بن المنذر قال حدثنا محمد بن معنی قال حدثنی ابی عن سعید بن ابی سعید عن ابی حریرہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من سره ان یبسط له في رزقه چاله چې دا خبره خوشاله دا چې فراخواله دی وکړي چې د فرزق د دکی وان ينسى له في اثره او دا چې نیټه کې ورله تاخير وکړي شي فل يصل رحمه نو دې چې له رحمی ساتي دې خپل ولي او رشتہداري ساتي. ظاهرا خو دې حدیث تعارض راځي له قران کریم د آیات سره چې اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون. فچا دې چې ضرورتي دا بیا رستو کیږي نه وروان دي کیږي او پدې کې وي چې و ان ينساله في اثره اذا يعتبر رستو کړي شي څوک چې له رحمی ساتي. ظاهرا خدا تعارض ده دې نصوصو په منځ کې تطبیق ساده باندې جواب ده چې د نیټې د تاخير نه مراد برکت ده چې الله به په دې عمر کې خیر او برکت واچي. عمر به وماغه عمرې څومره چې الله لیکلې ده خو خیر او برکت به پکې واچي. دومره نیکي به په دې عمر کې وکي چې بل کس د په عمر کې نه غوږه دومره نیکي او د خیر کارونه نشي کوله. او یادا چې تقدیر په دوه قسمه دی، یو له تقدیر مبرم وي بل له معلق وي. تقدیر مبرم کې هو تبدیلی نه راځي کوم چې الله رب العالمین په علم کې دي. البته تقدیر معلق په هغه کې تغییر او تبدیل راځي چې الله رب العالمین دا لیکلي کړي فلانی کس تل رحمی ساتل نو دومره عمر به یې کني ساتل نو دومره به یې نو چې تل رحمی ساتي دا هغه په مقدار باندې به عمر سي واشي. زیادت او نقصان چې نه راځي دا په اعتبار د علم د الله سره او زیادت چې فکر راځي دا په اعتبار د علم سره چې ملائکه له حواله شوي دي. نو کله چې دې سره رحمی ساتي په هغه کې به له خیر او برکت وي. او به قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن وقيل عن ابن شهاب قال اخبرني انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من احب ان يفسد له في رزقه وينسى له في اثره فليصل رحمه. باب من وصل وصله الله. یا چې سره رحمی او خپل ولی وساتلا الله رب العالمین بده ساتي او الله بده پیوس کوي. چا چې دا پیوس کړي الله بده د خپل رحمت سره پیوس کوي خپل کرم سره به پیوس کوي. او به قال حدثنا بشر بن محمد قال حدثنا عبد الله قال اخبرنا معاويه ابن ابي مزرد قال سمعت عمي سعيد بن يسار يحدث عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان الله خلق الخلق حتى اذا فرع من خلقه قالت الرحيم هذا مقام العائذ بك من الخلق من القطيع. ويكلش الله رب العالمين دا مخلوق پیدا کو دديد پیدائش نفارق شو سيد رحمي ويلي هذا مقام العائذ بك من القطيع دا مقام وزيد الفراهي وختدي پتا سره دکټ کیدونا. قال نعم الله ورلويلو شي او اما ترضين ايسي لرحمي تخوشاله ني پدي خبر ان اصل من وصلك اذا به وسكم د خپل رحمت تر هغه سوچ چې تی به وسي او تا خیالي او صادرو واقطع من قطعك او کړم با سوچ چې تی کټ کې حالت بلا يا ربي فدي سي لرحمي وي جول نه رب پري خوشاله يم. قال فهو لك الله رب العالمين ولويلو شي لا تا د پارشول چې سوچ دي ساتي نو زه به خیال ساتم او چې سوچ دي کټ کې زه به رحمت نه کټ کوم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقروا ان شئتم فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم. حدیث مخکې په کتاب التفسیر کې تیر شوی په تفسیر د سوره محمد کې 4830 نمبر حدیث او په هغه کې موږ دا مسله ذکر کړې و صفت حق الرحمن کما یلیق بشانه چې دا ثابت ده کنه او دې څه مقصد دی په هغه کې وضاحت مون کړو. و به قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثني عبد الله بن دينار عن ابي صالح عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرحم شجنة من الرحمن. تشير بك مثلث ته زما كثر فتح دري ورب اشتا دا ولكي دي شي سانغلا واذا سيل رحمي او سانغ دا رحمان مطلب دا سيل رحمي نانوم الرحم دا مشتق دا الله رب العالمين دي نوم رحمان. لك امام ترمذي رحمة الله عليه حديث قدسي ذكر كده يا الله رب العالمين فرمائي أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي ذا رحمن بعد شايا ما سيد رحمي پیدا کرلا أو دخل نم رحمن نمي لنم مشتق للي رحم ورلويلي. فقال الله من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته. الله دي سيد رحمي لويلي وچه في وسكوم بدخل رحمة تراغس وكتي في وسكي أو كرقوم بدخل رحمة ناغس وكتي فريكي. وبه قال حدثنا سعيد بن ابي مريم قال حدثنا سليمان بن بلال قال اخبرني معاويه بن ابي مزرد عن يزيد بن رومان عن عروه عن عائشه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرحم شجنه ومن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. باب تبل الرحم ببلالها یا تبل الرحم ببلالها. مطلب دا رشتداری درشتی او خپلولی پلوندوالی سر الوندول پکار دی. رشتداری درشتی او دخپلولی پاغلوندوالی سر الوندول پکار دی. مقصد دا دی چې رشتداری حقوق ادا کول پکار دی او خپل خپلوانو سره حسن سلوک پکار دی. وبه قال حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن اسماعيل بن ابي خالد عن قيس بن ابي حازم ان عمرو بن العاص رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم جهارا غير سر يقول. عمرو بن العاص وي جماع النبي صلى الله عليه وسلم نفسرغند او تيزا اريد لي پټه نوي ان آل ابي يقينا خاندان دفلاني. قال عمرو في كتاب محمد بن جعفر بياض. عمرو بن عباس وي اذا محمد بن جعفر په کتاب کې لري نه پس بياض او خالد زيو او په بعض نسخو کې دا خالد زي نه دراغلي دري ابي نه پس رستو راغلي دي چې ان آل ابي فلان فلاني آل وخاندان يا آل ابي طالب يكن الخاندان ابو طالب ليسوا باولياء. نبي كريم صلى الله عليه وسلم اذا زما دوستان ني انما ولي الله هو صالح المؤمنين صالح المؤمنين يقينا دوست زما الله دي او نيكان مؤمنان دي. فهذا عن بسة بن عبد الواحد عن بيان عن قيس عن عمرو بن العاص قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لهم رحم ابلها ببلالها. فبعض نسخوك ببلائها راغلي خسين نسخة دادا ببلالها لكن دي زما سلسل الرحمي وقبل ولدا چیزه دا اغا سل رحمی دا پیوسکول و خیال ساتم اغا خپل ولی او سل رحمی پدی خپل ولی او سل رحمی باندی زل وندوم. مطلب داده چیزه دا اغی دا پیوسکول و خیال ساتم. قال ابو عبدالله کذا وقع و بلالها اجود و اصحو و ببلائها لا اعرف له وجها. امام بخاری وی چی صحیح لفظ لفظ دا بلالها دا چی دا پا مانا دا لدوال رازی دا اجود او اصح له اعتبار د اسانید سره او کوم جملو کې چې بلائها لفظ راغلی د وې د دې مالسو وجنه د معلومه چې بلائها مطلب څه بلاخ په معنا د امتحان را دي د معنا نه درستیږي. باب ليس الواصل بالمكافئ نه سره رحمی ساتون کې هغه بدل ورکون کې چې په بدله چا سره رحمی ساتي چې تو ور سره خکې عام تاسو سره خکې کته ور سره بد کې نو عام تاسو سره بد کې پدا حسین رحمی نشو چې تو ور سره خکې عام در سره خکې سيل رحمي دي لو چادر سره کټ کوي تي ور سره پیوسکي. وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن الاعمش والحسن بن عمرو وفطر عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو قال سفيان لم يرفعه الاعمش الى النبي صلى الله عليه وسلم ورفعه حسن وفطر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ليس الواصل بالمكافئ نذ سيل رحمي ساتون کې فبدلي ورقول باندي ولكن الواصل لكن سل رحمي ساتون کې الذي غكست اذا قطعت رحمه وصلها کله چې زده سره خپل ولي کټ کړی شي نو بیا په وس کوي فلوار ور سره ختمي او دې په وس کوي دا سل رحمي دا. باب من وصل رحمه في الشرك ثم اسلم. باب دې په بیان دي کې چې چا په حالت د شرک سل رحمي ساتله او بیا اسلام قبول کړو دا غي اجر به الله ورکړي. وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني عروه بن الزبير ان حكيم بن حزام رضي الله عنه اخبره انه قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ارايت امورا كنت اتحنث بها في الجاهليه من صله وعتاقه وصدقه فهل لي فيها من اجر؟ قال حكيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسلمت على ما سلف من خير. روايه بار بار ذكر شو 1434 نمبر بیا 2220 نمبر بیا 2538 نمبر باندې. وقال اغر عن ابي اليمان اتحنتو او اتحنسو یو معنا ده چې ما به په دې باندې بندگی او عبادت کولو په زمانه د جاهلیت کې سله رحمی به مثال الغلامان به آزادول صدقی به کولی. وقال معمر وصالح وابن المسافر اتحنتو. وقال ابن اسحاق التحنس التبرر. محمد ابن اسحاق صاحب المغازي وی يتحنث معنا دا التبرر نيكي كولا. وتابعهم هشام عن أبي باب من ترك صبية غيره حتى تلعب به أو قبلها أو مازحها. دبل بچه يعني پرده ماشوم پر خودل شلو بدر سروكي أو دا پرده ماشوم خلول دارنگ دا غصر خنده ومزاح قول نو دام په آداب شرعیه او آداب اسلامیه کې دي چې پر دې ماشوم د ځان سره پریخه تاسو سره لوبي کوي او پر دې ماشوم تخپلې پر دې ماشومان دای تر تخنده او مزاح کوي. و به قال حدثنا حبان قال اخبرنا عبد الله عن خالد بن سعيد عن ابيه عن ام خالد بنت خالد بن سعيد رضي الله عنهما قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ابي وعلي قميص اصفر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سنه سنه قال عبد الله وهي بالحبشيه حسنه قالت فذهبت العب بخاتم النبوه فزبرني ابي زوي قلت لا رتلي وم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دع هذا ما شوم فريدا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابلي واخلقي ثم ابلي واخلقي ثم ابلي واخلقي. نبي الاسلام قال لي چې دا جوړه دې زړه او وسته کې ته بیا دې را جوړي دا جوړه او جامت زړه او وسته کې مطلب دا چې دې روح او بدو مرده در لملاو شي دا جامې در باندې زړی شي ثلاث مرات دري پیری ویل. قال عبد الله ابن مبارک چراوی د حدیث دغه وی فبقيت حتى ذكر نداء ام خالد باقي او ژوندۍ پاتې شوی وا تر دې چې راوی دې رزمانه ذکر کا. ته حدیث به پیری مخکې تیر شوی په کتاب اللباس کې 5823 نمبر او 5845. نو پر دې ماشوم نبی کریم صلی الله علیه وسلم پریخ نه چدا ور سره لوبي کوي مهر نبوت سره لوبي کولی او الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره خوشتبیتی کړی دا. باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته باب دغه بیان د ریګ چې په بچی او ماشوم باندې مهرباني او شفقت کول لاغه خلول او غدري غاړه سره تینی سران جختول. وقال ثابت عن انس اخذ النبي صلى الله عليه وسلم ابراهيم فقبله وشمه. انس رضي الله عنه وي دا معلق اثر امام بخاري رحمه الله عليه کتاب الجنائز کې موصولا ذکر کړي نبی رسول الله خپل بچی ابراهيم رضی الله عنه راغسته چې هغه ولسو یاد شپاله سمیاشت کومر کې وفات شوی نو خپل کړه او شمه وو وی کړه اوس خلک چې ماشوم ځان سره راځي په زميني په تور باندې بوئیه. و به قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا مهدي قال حدثنا ابن ابي يعقوب عن ابن ابي نعم قال كنت شاهدا لابن عمر وساله رجل عن دم البعوز. ابن ابي نعم وي جما عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما لکتل یو کس ته تپوسو کو د ماشی د وی مبارکی چې اوسره ماشی په حالت د احرام کې وونی یا یو مچ ملکی په دمه باندې بسر علی. فقال ممن انت ابن عمر سی ولوی ته کم زینه ای تاسو دومره فکر د چې ماشی او د مچ د وی تپوسو کې کدا د چا د مړ شو په حالت د احرام کې نو سفیریه به راځي. قال من اهل العراق او ليس العراق ولوني. قال انظروا الى هذا ابن عمر سب خلق لوين راشي ديك اسلو غوري يسالني عن دم البعوض وقد قتلوا ابن النبي صلى الله عليه وسلم ما ند ماشي ودمش تمين مبارك تفوس كاي النبي كريم عليه الصلاه والسلام نوسي حسين رضي الله عنه شهيد كره دي داغد وين فكر ورثر نيشت ودمش تمين فكر دي ورثر. وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما د نبي الاسلام نه اوريدي لوي چی فرمایلي هما ريحانا من الدنيا ده حسن او حسين رضي الله عنهما په دنیا کې زماد وو ګولونه دي. وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب بن علي الزهري قال حدثني عبد الله بن ابي بكر ان عروه بن الزبير اخبره ان عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثته قالت جاءتني امراه معها ابنتان تسالني. ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها وي يوزرانا مال راغلي وسوالي قولوا او داغي سرج بنونوي فلم تجد عندي غير تمره واحده وما صار يوم كجور الىلاوه بل سنو فاتيتها بدا يوم كجور مديل وركدي واشرا سوالي غختو فقسمتها بين ابنتيها مديرا كجور تقسيم كلو فمنزيد ولنوكي ثم قامت فخرجت يا باسيدلي ووتا فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته. نبي الاسلام قول لا دنشي ونما ور الخبر وركديو ګور داسې زنا نه راغه یو کجوره مې ورکه خپل یو نخوړه هغه د دېونو په منځ کې نیمه کا. فقال النبي الاسلام له من بلي من هذه البنات شيئا سوک چې مبتلا کړه شو د دېونو په څه شی باندې فاحسن الیهن نو احسان یو کو د دوی سره خو سلوک یو کو د دېونو سره کن له ستر من النار دا بزد فرد اور نه پردوي. وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا ليس قال حدثنا سعيد المقبري قال حدثنا عمرو بن سليم قال حدثنا ابو قتاده قال خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم وامامه بنت ابي العاص على عاتقه. ابو قتاده انصاري رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم لروته او نسي امامه بنت ابي العاص دايب اوغوبان الناس دوا فصلى النبي صلى الله عليه وسلم مسلو فاذا ركع وضع واذا رفع رفعها قال شبه ركوع كل ذاب يكينولا او بياج النبي صلى الله عليه وسلم فورته شنو ذاب فورته اوغوبان دي حديث مخكم تر شباب کتاب الصلاه کی وضاحت او تفصیل کړه چې په موس کې عمل قليل او عمل كثير باغي صرف موس کې بطلان او فساد راځي کنه نو الکلام مساله ای حدیث په زمن کې وضاحت دې راشي وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن زهري قال حدثنا ابو سلمة ابن عبد الرحمن ان ابا هريره قال قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي وعنده الاقرع بن حابس التميمي جالس. نبی اسلام فل مسی حسن رضی اللہ عنہ خپل کړه یو باندې چې اقرع ابن حابس التميمي قال نبی اسلام سره ناس تو فقال الاقرع ابن حابس دویلو ان لي عشرة من الولد ما خلص بچدي ما قبلت منهم احد يوم فكن له خپل کړه فنظر اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال نبی صلى الله عليه وسلم ورلوکت البيع فرمای من لا يرحم لا يرحم څوک چې رحم نه کوي نو په هغه باندې رحم نشي کېدای. استاد زړه الله رحم است دې نه زه خو په رحم نشم چوله. وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن هشام عن عروه عن عائشه قالت جاء اعرابي الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال تقبلون الصبيان. عائشه رضي الله عنها وي چې زمیدار او باندې چې نبی اسلام لراغله ورلې وي تاسو ما شومان مخولوي اما نقبلهم ممكن نخولو. فقال النبي صلى الله عليه وسلم او املك لك اذا نزع الله من قبلك الرحمه. نبي الاسلام ولولو ايا ذا مالك شمتا دفارا چې الله استاد زنه ده رحمت استنزخ در لپک نشم چوله. وبه قال حدثنا ابن ابي مريم قال اخبرنا ابو غسان قال حدثني زيد بن اسلم عن ابيه عن عمر بن الخطاب قدم على النبي صلى الله عليه وسلم بسبي. نبي كريم صلى الله عليه وسلم لا سقيديان روستري شيو داد حوازن وقيديانو فإذا امرأة من السبي قد تحلب ثديها بسقين. مناسا في وزنانا بذي قيديانو كي إلاغي سنين فيوندك شبيوي إذا وجدت صبيا في السبي أخذته فألثقته ببطنها وأرضعته. ناسا في يوم شنو منذ بذي قيديانو كي أغير أبورتكو أو دخبلي خيط سري بيوس وراجخكو أو دخبلي خوالي واجلو غلي بيوركولي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أترون هذه طارحة ولدها في النار. ويمون النبي الإسلام ويليو آياتا سخيا لو قمان كوي كدا زنان بدا خبل بچير يور لو ورغور دي قلنا لا وهي تقدر على ألا تطرحه. من ورلو چنا كدا دي وثو طاقتوي چه بچير ونغور دي اور لنو لا دا بچير اور لمخبل لا سنغور دي. فقال النبي الإسلام ويليو لله أرحم بعباده من هذه بولدها خام خالا رب العالمين دیر مهربان او رحم کوونکی په خپل بندگانو باندې د دې مور نه په خپل بچی باندې. باب حدثنا الحكم بن نافع البهراني وقال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرنا سعيد بن المسيب ان ابا هريره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جعل الله الرحمه في 100 جزء الله خپل رحمت سله سي کړه فامسك عنده 99 جزءا یو کم سل حیسی ده زان سر ایساری کری و انزل فی الارد جزءا واحدا او یو ایسی ده دی سل رحمتون ون دنیا لرا لگلی دا فمن ذالک الجزئی تراحم الخلق بزدی یو حیسی ده وجنا دا مخلوقات پا یوم الباند رحم کی حتی ترفع الفرس حافرها عن ولدها تردی چی اسپم خپل اخپل اخپل بچین پورتفی خشیت ان تسیبه زدی یری ده وجنا چی اسنا دا اخپمی پا دباند راشی و دا بچی می دل دل نشی می دل نشی. باب قتل الولد خشيه ان ياكل معه. باب ده بیان د دې کې چې خپل بچي قتلول د دې لري نه سبب دې ما سره خوراک کینو دې کوم مذمت او وعید راغله ده. وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن منصور عن ابي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله رضي الله عنه قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قلت يا رسول الله اي الذنب اعظم. ما د نبی اسلام نه تپوس کړو چې کوم یو ګناه ډېر لوی ده. قال ان تجعل لله ندا وهو خلق. النبي صلى الله عليه وسلم يدعى الله سر الشريك جوركي او حال دادتي الله تبيدا كره ثم قال اي ما ورلوي تشبيا كما غنانا. قال ان تقتل ولدك خشيه ان ياكل معك يتخبل بشيء قتلك تديري نسي ما سر خوراك كي. ثم قال اي بیا وما ویل چې بیا کمل یو ګناه قال ان تزاني حليله تجارك وإلا جتبت كاريو كي دخبل غاون دي خديو بيبي سرا فأنزل تصديق قول النبي صلى الله عليه وسلم ده نبي كريم صلى الله عليه وسلم دي خبر تصديق ورشتنوال پر آيات كي نازل شو جو الذين لا يدعون مع الله إلها آخر ترخير ده آيات بري ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما ده سورة فرقان التشفيت ميات باب وضع السبي في الحجر باب ده فبيان دي كي بچه او ماشون فغیق کی اغسطل و بی قال حدثنا محمد بن المسنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام قال اخبرني ابي عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم وضع صبيا في حجره نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو ماشون پخپل غیق کی راپور تکلو فحنکه هو نغلی گوتی ورکڑیوا فبال علیه نبی ماشون پ نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې واڑ بول کڑیو فدا بما ان فاتبعه نبی علیہ السلام وبرا اوقتی ورو پری ور چولیوی او دا مسله در لمخ کې مفصله ذکر شوی و چې ماشو چې غلا خوراک خاص نه کوي صرف فیو معنی اکتفا کوي نو هغه کچر ته بچا باندې بولو کې نو پاغه کې لک تخفیف دی او چې جینۍ نو پاغه کې برابر ویندل دي باب وضع السبي على الفخذ باب دې په بیان دی کې چې ماشو په پتون باندې کې نو له شفقت په تور باندې وبه قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا عارم قال حدثنا المعتمر بن سليمان يحدث عن أبيه قال سمعت أبا تميمة يحدث عن أبي عثمان النهدي يحدثه أبو عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذني فيقعدني على فخذه أسامة رضي الله عنه نبي الإسلام مزرع بورتك ما شمه مزرع قريخ بلبة كينو لم ويقعد الحسن على فخذه الأخرى أو قريخ بلبة باند به حسن رضي الله عنه كينو له ثم يزمهما بأب نبي الإسلام دا پتنان يو بل راجوخ قل يا دا دوار بيد زان سر راجوخ قل أسامة وحسن رضي الله عنهما ثم يقول بأب نبي الإسلام اللهم ارحمهما فإني ارحمهما اللا فلي رحمه مهربانيه كي زب ريبان دي رحمكم وعن علي بن المديني وقال حدثنا يحيى قال حدثنا سليمان عن أبي عثمان قال التيمي فوقع في قلبي منه شيء و دې حدیث د وجنه ما فضل کې څه شکر راغې قلت حدثت به کذا وکذا ما وی دا حدیث خو مال ډیر بیان شوه دی او یا حدثت به کذا وکذا دا حدیث خو ما ډیر بیان کړی دی فلم اسمعه من ابي عثمان دا حدیث جوړ ما د ابو عثمان نه اوریدل نه دی فنظرت و ما بخپل کتاب او بخپل مکتوبات او وکتل اسمع شکر راغلو ما کذا حدیث ته اوري یا خلق له بیانې خو ته خدا جوړ د ابو عثمان نه اوریدل نه دی فوجدته عندي مكتوبا فيما سمعته هذا حديث ما بخلو مكتوبات وخلو كتابون كذا في وقته لك سنگ چه اوريد له لا شك ختم شو باب حسن العهد بالحسن العهد من الايمان وفادارك الوعد قول داد ايماني اعمالنا وعملنا وبه قال حدثنا عبيد بن اسماعيل قال حدثنا ابو سامع عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه قالت ما غرت على امراه ما غرت على خديجه وما غیرت نه کړه زنیم پس خیدل یو زنانه لالکه څنګه چې پس خیدل يم خدیجه رضی الله عنها لا ولقد هلكت قبل ان يتزوجني بثلاث سنين واذا وفات شوی وا مخک دلینه چې نبی صلی الله علیه وسلم د زما سره واده او نکاح وکړي کاله مخک وفات خدیجه رضی الله عنها د ما د واده نه لما كنت اسمعه يذكرها زبدي لولي پس خیدم چې ما باوریدل د نبی صلی الله علیه وسلم نشرا به ډیر ذکر کولا دی ذکر خیر به کولو ولقد امره ربه ان يبشرها ببيت في الجنه من قصب او نبي الاسلام والسلام لرب حكم کړو شری خدیجه رضی الله عنها له بشاره توزیر ورکی په قربانی په جنت کې چې دا به یو ډډ عمل غلره نه جوړ شوی و ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذبح الشاه او نبي كريم صلى الله عليه وسلم مخامها یو ګډ ذبح کونه المخففه من المثقل الذي شان دا چې نبی اسلام بکله یو ګډ ذبح کو ثم يهدي في خلتها منها يا ابو النبي صلى الله عليه وسلم هديه وتحلي لذي غمرغر لذي غدنا باب فضل من يعول يتيما بعد بيان فضيله داغه چا کچنی یتیم پرورش کوي وهي قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثني عبد العزيز بن ابي حازم قال حدثني ابي قال سمعت سهل بن سعد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انا وكافل اليتيم في الجنه هكذا زاود یتیم پرورش کون کی بوئی جنت کی داسیو وقال بإصبعه وإشاره کرو پدی دو گتو بانی السباحة والوسطى فبازی نسخو کراغلی السبابة والوسطى پدی مسواک غتبان دی دل سبابه د دی وجنو چې ماخوذ د سبنا اخوا چې عرب یو بل بدر دی وی نو پدی غتبه اشاره کوله اوسم خلق غوسی په وخت کې جنگ په وخت کې دا غته خلق له خو دین زکه ول سبابه وای نبی صلی الله علیه و سلم پدی مسواک او درمیانه غتبان دی اشاره کړو چې جنت کې ما سردا سي مرګري دی یتیم غفر ورش کونکې باب الساعي على الارمله دا باب په بیان د فضیلت دا کس کې چې هغه مهنت او کوشش کول کې د کندو لپاره کندې زنانه یو داغې لپاره د منډې تر دی وي داغې په خدمت کې وي او به قال حدثنا اسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن صفوان بن سليم يرفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم قال الساعي على الارمله والمسكين كالمجاهد في سبيل الله هغه مهنت کول کې کوشش کول کې د کندو زنانه او د لپاره د غریبانو لپاره پشان د مجاهد فی سبیل الله دے وکل الذی یصوم النهار و یقوم الليل پشان دا غکسته چې درځي روجوی او د شپې غموس کوي تهجد کوي و به قال حدثنا اسماعیل قال حدثني مالک عن ثور بن زید الدهلی عن ابي الغيث مولى ابن مطيع عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله باب الساعي على المسكين باب د بیان دا مهنت کوون کیږي غریبانو لپاره مهنت او کوشش کوي او دا حدیث پکې بیا ذکر کړي وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلم قال حدثنا مالك عن ثور بن زيد عن ابي الغيث عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الساعي على الارمله والمسكين كالمجاهد في سبيل الله واحسبه قال يشق القعنبي القائم لا يفطر كم جن المسكينان او دكون دپار کوشش کوي من تر دیوي ودا د مجاهد فی سبیل الله پشان دے او پشان د اغه دریدون کړي لا یفطر چې د ستړی کیږي نه بس د الله بندگی او عبادت کې ستړی کیږي را وقصا ایم لا یفطر او پشان دا غرو جدار دي چې ټول عمر روزه یو کوجه کینا باب رحمت الناس والبهائم فخلق باندې او فزر او باندې رحم کول د دې فضیلت ذکر وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعیل قال حدثنا ایوب عن ابي قلابه عن ابي سليمان مالك بن الحويرث قال أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون فأقمنا عنده 20 ليلة فظن أن اشتقنا أهلنا وسألنا عمن تركنا في أهلينا فأخبرناه وكان رقيقا رحيما فقال ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم ومروهم وصلوا كما رأيتموني أصلي فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ثم لأمكم أكبركم دا حدیث مخکې بار بار ذکر شوی په کتاب الاذان کې دارا غداغي نه پس کتاب الاذان کې درې سلور کې ذکر شوی 328 نمبر 330 بیا 685 نمبر او به قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن سمي مولى ابي بكر عن ابي صالح السمان عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج فاذا كلب يلهث ياكل الثرى من العطش فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ بي فنزل البئر فملأ خفه ثم أمسكه بفيه فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له قالوا يا رسول الله وإن لنا في البهائم أجرا فقال في كل ذات كبد رتبة أجر حديث مخك بار بار ذكر شبه 173 نمبر باني 2466 نمبر باني وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة وقمنا معه نبي صلى الله عليه وسلم في يوموسك أدريد له نمونج مرسل أدريد له فقال أعرابي وهو في الصلاة يو باندشي وزميدار فموسك ويلو داغ باندشي وجمات كي مسجد كي بول كدو لك مخي ذكر وشو دو فمسكي اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا احدا الله فما محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمك او زمون سرق بل شعبان دي رحمك بل سكرا سرقك مشريك فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي هركلت نبي الاسلام نموز نفارف سلام جربا سلو ونبان دشي لوي لقد حجرت واسعا تأخو يو وسيع سيستنك وغد مهدود برزول لوي جنت دا الله لوي رحمت دا الله سرق زاود زان دی پکرا وستو باقی خلق دی تیمار کل یرید رحمت الله الله رحمت ور لیادور جبرو وسیع رحمت دی وطارا تنکو و به قال حدثنا ابو نعیم قال حدثنا زکریہ قال حدثنا زكريا عن عامر قال سمعته يقول سمعت النعمان بن بشير يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ترى المؤمنين في تراحمهم ونبة مؤمنان فيوب البان درهم كولوكي وتوادهم أو يوب السرطمين كولوكي وتعاطفهم أو يوب البان شفقت كولوكي كمثل الجسد وشان ديوب بدن إذا اشتكى عضوا تداعى له سائر جسده بالسهر والحمى ثلاثة تكليف يو أنهام لا نبللك يغيل طول بدن وفي خوبي والحمى وفسبب عندي مطلب طول بدن ورسل في تكليف كشريك بين يوم مسلمان لجي تكليف طول مسلمان وفدي سر الدربان دو غم جنوي وبه قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم غرس غرسا يشتهي مسلمان جديس كروت سيو أنو كري يو أنا نالكي فأكل منه إنسان أو دابة إلا كان له به صدقة فداغين إنسانان يزناور خراكين دل بدا صدقة وخيرات وي وبه قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني زيد بن وهب قال سمعت جرير بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لا يرحم لا يرحم سوك رحم نكي إنسانان باندي فمخلوقات باندي وخالق من فد باندي رحم نكي فد برحم نكي شي باب الوصية بالجار دا باب دي فبيان باب الوصاية بالجار دا باب دي فبيان دو وصيت كولو كده غاون دي باركي شريط دو غاون دي باركي وصيت كده جده سر بخصولو كوي ده خيال بساتي فبعض نسكو كراغلي باب الوصاة بالجار وقول الله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا الله بندگی کوي شرك ورسره مکوي امور او بلار سره خشلوک کوي تر اخر د آیات پوری گاونډیانو سره خشلوک کوي وبه قال حدثنا اسماعيل بن ابي اويس قال حدثني مالك بن انس عن يحيى بن سعيد قال اخبرني ابو بكر بن محمد عن عمره عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما زال جبرائيل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه وهي هميشة جبرائيل كما لدي وسيط كله ده غوان دي باركي شده سر بخصولوك كوي ترده چه ما ده غمانو كو شده با پا ميراس كشي صدارم گرزي شده با ميراس روني دوبرا تاكيد سره ده غوان دي باركي وسيط كله وبه قال حدثنا محمد بن المدهال قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا عمر بن محمد عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه ما لا جبريل بار بار وصيت قولت قاون دي بارك ترديش ما قمانه كدلب ميراث كم سيسا قردي باب إثم من لا يأمن جاره بوائقه داغشا دقنا ذكر داغشا دقنا بيان شداغ قاون دي فأمني داغ دشر ود تكليفنا لفظ د بوائق په ترجمه الباب کې راغلی مصنف رحمت الله علیه ويوبقهن دې معنا د يهلكهن او د موبقا معنا د مهلكا زيد هلاكت او يوبقهن يا هلاك بكي دوی لرا په سبب دا غناهونه چې دای کړي وبه قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا ابن ابي ذئب عن سعيد عن ابي شريح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن زمان فالله قسمي كمومن نده ايمان نده روده ايمان نده روده قيل ومن يا رسول الله واللول في الجلاء شاء ايمان نده روده ده مومن نده قال الذي لا يؤمن جاره بوائقه وي اغا كس كفا امن نده دا وندي دا شرو دا تكليفنا نده كامل مومن مسلمان نده تابعه شبابة أسد بن موسى وقال حميد بن الأسود وعثمان بن عمر وأبو بكر بن عياش وشعيب بن إسحاق عن أبي عن ابن أبي ذئب عن المقبوري عن أبي هريرة باب لا تحقرن جارة لجارتها باب لفبيان دريكي كسبك أو كم دنغلي يوغا وندي بلغا وندي لسمابولي شيء ورقول یو گاونډی کبل گاونډی لسه شی ورکی کما مولیون تیسو مین داد سپک نګنی پدی کې بمور لا اجر وی و به قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث وقال حدثنا سعيد هو المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا نساء المسلمات إذ مسلمانان زنانو لا تحقرن جارة لجارتها خام خاص پک دی نگنی کم دی نگنی یو گاوندی دی خپل گاوندی دی پارا ولو فرس نشاتن اگر کده چیلی یغ کپی اولی دی کدا ورکی مدادی اس پک نگنی بلکی احسان دی ورسر کئی خسلوک دی کئی باب من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلا یؤمن جارہو سوک چی پا اللہ او رز رستنی بانی ایمان ساتی ولیر گاوندی لی ضرر او اذیت نورکی تکلیف دی نورکی وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو الحوس عن أبي حسين عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه سوك شيمان سادي بالله وفرز الآخرة ودخل ملماء إكرام أو إزت في ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤمن جاره سوك شيمان سادي بالله ورز رستني اذیت دې نه غتی خپل گاوند دیلا ومن کان یؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت او څوک چې ایمان ساتي په الله او پر دې رستنۍ باندې د خیر خبرې دي کوي یا خاموشي او چپوالې اختیاري او به قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث وقال حدثني سعيد المقبري عن ابي شريح العدوي قال سمعت اذنايا وابصرت عينايا وي اوريدي دي غوغنو زما اوريدي دي سرب سماحين تكلم النبي صلى الله عليه وسلم كم وخت نبي اسلام دا خبره کولا فقال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه سوفي بالله ورز الاخره ايمان ساكي ندير اكرام و عزت كيد خپل ملما جائزته عزت كيد خپل ملما فجائزه داغه كي فتحفي او هديه داغه كي قال وما جائزته يا رسول الله فدوي دي جائزين مراد سيدي الله رسول قال يوم وليله النبي الاسلام يوم رز و يوم شبات الميراغ يوم رز و شبات اغد بارخو تكلف سرا او هو سعد سرا زيافته بي وزيافته ثلاثة ايام او عام زيافت بيها تردري ورزفوريوكي فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه تردري ورزنا آبلت فسدا بيا صدقاء وخيرات به ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت باب حق الجوار في قرب الابواب باب دفع بيان دري كشرقا وردي احق دا په نږدې دروازو کې د کوم گاونډي دروازه چې تاسو سره نږدې ده نو حق دې ته واده او درې قسمه گاونډیان اهل علم ذکر کړي یو هغه گاونډي دی چې ستاسو رشتہ دار هم دی او په خوا کې هم در سره اوسیږي او مسلمان هم دی نو د درې حقونه فل د مسلمانۍ د گاونډيري او د خپل ولی او دوی مغه دی چې خپل دی نه خو مسلمان دی او گاونډي دی نو دوه حقونه دي یو د گاونډيري او بل د مسلمانۍ او درې مغه دی چه گاوندی دیده خو مسلمان او خپل ندنو دی او حق دیده گاوند گیری و به قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال اخبرني ابو عمران قال سمعت طلحة عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله ان لي جارين فإلى ايهما اهدي زما دو گاوندیان دی نو کم یول هدیا او تحفه لیگم یول کافکیگی او یول لیگم نو کم یول اندکم قال الى اقربهما من کباما و اذا کم دروازه چه در سر نزیر اغل اول لیگا باب كل معروف صدقه هرخ خبر دا يو صدقه دا وبه قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا ابو غسان قال حدثني محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل معروف صدقه هر معروف هر نيك خبر دا صدقه دا ثواب لفنيكي وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا سعيد بن ابي برداء ابن ابي موسى الاشعري عن ابيه عن جده قال قال النبي صلى الله عليه وسلم على كل مسلم صدقه قالوا فان لم يجد قال فيعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق قالوا فان لم يستطع او لم يفعل قال فليعن ذا الحاجه الملهوف قالوا فان لم يفعل قال فيامر بالخير او قال بالمعروف قال فان لم يفعل قال فليمسك عن الشر فانه له صدقه دا حدیث په کتاب الزکات کې فباب على كل مسلم صدقه کې تیر شوی دی 1445 نمبر باب طيب الكلام د خپل خبرو د فضیلت بیان چې خلکو سره خپل خبرې کې په پاکستان د ځمانې وقال ابو هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم الكلمه الطيبه صدقه خپل خبره کول خا خبره کول دام یو صدقه او خیرات ته وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة قال اخبرني عمرو عن خيثمة عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم النار نبی اسلام د اور ذکر کړو فتعوذ منها نو داغینه پنای غختوا و اشاح بوجهه نبی الصلات والسلام مخداسي اړولې وو تابوی کدا اور ور لخکاری ثم ذکر النار بیا د اور ذکر کړو فتعوذ منها واشاح بوجهه نو بیا د پنای غختوا او مخ تنا اړولې وو قال شعبه اما مرتين فلا اشك و هر چې دو کرته وی په دې کې مشک نشتا خو په مشک کې سیوای ویل کنه ثم قال به فرمایلی اتقوا النار ولو بشق تمرتين جهنم دور نه ځان بچو ساتي اگر کپي یو ټکړه د کجوري باندې وی فایل لم تجد فبی کلمه طیبه کجوري یو ټکړه واستیم نشتا نو بیا خاو خاسته خبره چاله کوا باب الرزق فی الامر کله باب د په بیان د دې کې پټول کارونو کې نرمی کول وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عروه بن الزبير ان عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت دخل رهط من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا عائشه رضي الله عنها ويت اليهوديان يو جماعت النبي كريم صلى الله عليه وسلم لراد النشوه فقالوا السلام عليكم نو سلام پر زبان غویلو السلام عليكم سام دی پتا سو باندې سام مرګ لویل شي قالت عائشه ففهمتها عائشه رضی الله عنها وې په دې باندې پوه شوم فقلت عليكم السلام واللعنه ما ولې پتا سو باندې مرګ او لعنت وي قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اهلا يا عائشه وي نبی السلام ویل شي عائشه صبرك ان الله يحب الرفق في الامر كله الا نرمي خو خي پټول کارونه کي فقلت يا رسول الله لم تسمع ما قال وما ورلو ايد الله كبر تاسو او رينه دا دي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قلت عليكم نبي الاسلام والامام ورلوش عليكم فتا سبان دي زماغ قبليگي وزدي خنق قبليگي وبه قال حدثني عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا ثابت عن انس بن مالك ان عربيا مال في المسجد لو بان نجي وزمدار في جمعات امتيازي كريوي لكما اختي كتاب لزوك الى حديث مفصل كرشوه فقام اليه خلق ورفاسيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذنبوه نبي الاسلام خلق له امتياز في نمك بدوي ما ثم دعا بدلو من ماء بيد ابو وبكر اخت وفسب عليه فغير الشيء باب تعاون المؤمنين بعضهم الى بعضهم بعضا باب بيان ديكي كمؤمنان بعض بعض سر تعاون وامداد كاين دليل فضيله ذكر ده وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن ابي بردة قال اخبرني جدي ابو بردة عن ابيه ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن للمؤمن كالبنيان مؤمن بالمؤمن دپاره پشان د ابادي ده يشد بعضه بعضا شباز بعض مضبوطي ثم شبك بين اصابعه بيان نبي الاسلام دغوتي په يوبل کې وردن نکړي چې داسي ابادي يوبل مضبوطي لکه دغوتي په يوبل کې وردن نشي مسلمانان هم يوبل مضبوطي دي يوبل بلا تړوي وكان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا اذا جاء رجل يسال او طالب حاجه اقبل علينا بوجهه والنبي صلى الله عليه وسلم ناس تو چې بری کې یو سړی راغلو چې سوال وکولو یا حاجت طلب کولو نو نبی کریم صلى الله عليه وسلم مولا خپل مختار متوجه شو فقال فرمایلی اشفعوا فلتؤجروا تاسو شفاعت او سفارش کوي نو تاسو له اجر ملاويږي وليقضي الله على لسان نبيه ما شاء او فرقي الله دخل في غمبر فجب بعد اغش وخيشي باب قول الله من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها الى قوله مقيتا هذه آيات مباركة بارك دا بابن چاچ نیک شفاعت وخيست شفاعت وكون دلبن فريك برخي كفل فمعنى ده نصيب سرده تيلوي قال ابو موسى كفلين اجرين ابو موسی شری رضی اللہ عنہ چې کفلین په معنا د دو اجرونو سره ده بل حبشیه په حبشی زبان کې و به قال حدثني محمد بن العلاء قال حدثنا ابو اسامه عن بريد عن ابي برده عن ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا اتاه السائل او صاحب الحاجه النبي الاسلام لما يسال كوت يا حاجه من راغه قال اشفعوا فلتؤجروا ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء سفارش کوي نو اجر بدر لملاويږي او الله د خپل پیغمبر په جبه باندې پوره کوي هغه چې خوخي شي باب لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا نبی کریم صلى الله عليه وسلم نه فحش ګوي عادته او نه قصدا فحش ګوي کولا فحش کلام نه عادته او نه قصدا او عمدا فحش خبري کولی وبه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبه عن سليمان قال سمعت أبا وائل قال سمعت مسروقا قال عبد الله بن عمرو حا وحدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن شقيق بن سلمة عن مسروق قال دخلنا على عبد الله بن عمرو حين قدم مع معاوية إلى الكوفة. ومن فعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه ورد النشوي قال شيء أغد معاوية رضي الله عنه سركوا في لراغله فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ونبي الإسلام ذكر شمعه فقال نفرمعي لي لم يكن فاحشا ولا متفحشا ني فحشقوي عادته أو ني قصدا فحشقوي قولا. وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أخيركم أحسنكم خلقا يكن الغرف تاسكي خيستو أخلاق والده. وبه قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبد الوهاب عن أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة عن عائشة أن يهودا أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليكم فقالت عائشة عليكم ولعنكم الله وغضب الله عليكم. قال مهلا يا عائشة عليك بالرفق وإياك والعنف والفحشاء زعر بجسات سختينا أو دفحش كلامنا. قالت أولم تسمع ما قالوا قال أولم تسمعي ما قلت رددت عليهم فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم فيا لما دعا قبليك وديغن قبليك. دا رواية أسمخ كذكر شو يهوديان النبي عليه السلام لأستام عليكم وليو عائشي رضي الله عنها ورلوي عليكم السام واللعنة فتاسو لمرق ولعنتوي. وبه قال حدثنا أسمه قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا أبو يحيى بن سليمان عن هلال بن أسامة عن أنس بن مالك قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم سبابا نبي عليه السلام بدر دي وينكي كذلك ونكنو ولا فاحشا ولا لعان فاحشنو أو لعنة وينكنو. كان يقول لأحدنا عند المعتبة جسوك بيرتل شال بعتاب كون فاغت وقت كبداسي ما له ترب جبينه سشوي دي فدباني دزت الدير بخاور وقفر شداد النبي صلى الله عليه وسلم دع عتاب غالفاز. وبه قال حدثنا عمرو بن عيسى قال حدثنا محمد بن سواء قال حدثنا روح بن القاسم عن محمد بن المنكدر عن عروان عائشة أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فلما رأه قال يو قصد نبي صلى الله عليه وسلم في مجلس كي إجازة قوخته ونبي صلى الله عليه وسلم چك لوقته چه ديرا روان صحابه لهو بئس أخو العشيرة وبئس ابن العشيرة دا فخبل قبيلة كي بد سره ده أو ده دي قبيلي بدترين بچه ده. فلما جلسا أهر كلا چه نبي صلى الله عليه وسلم سره ناستو تطلق النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه وانبسط له نبي صلى الله عليه وسلم ورسره خب فراخة تنديباني فرور تنديباني ملاو شوه وخشالي ورسر ملاو. فلما انطلق الرجل قالت له عائشة يا رسول الله حين رأيت الرجل قلت له كذا وكذا. هر قالت لا سلي لارو نعيشي رضي الله عنها تبوسك يا رسول الله تاسو جكال لا سلي وقدن تاسو فوي جدا بترين سلي دي او بيا ورسر دمر فرور تنديباني ملاو شوه ثم تطلقت في وجهه وانبسطت له بيا دي ورل تنديخ رونه او خب خشالي ورسر ملاو شوه فراخ دي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة متى عاهدتني فحاشا يا عائشة رضي الله عنها تاكلز فحشقولي دليم إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة يكنا بتر دخلكنا دا الله پنیز باندي بمنزلك برز قيامة من تركه الناس اتقاء شره دا اغا قصده چه خلق دا اغا دا شر دا وجه رده پريخدو دا خو شري سره وما تاسو پوي كي چه تاسو پدو کن شي او باقي زور سره فرور تندی او فراخ دلی باندې ملاو شو. باب حسن الخلق والسخاء وما يكره من البخل باب د بیان د فضیلت د خیسته او اخلاق کی نارنګ باب د بیان د سخاوت کی او دا خبر مکروه ده چې بخل او شمتیا باندې کې. وقال ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم اجود الناس واجود ما يكون في رمضان. المصنف رحمه الله عليه په بدل وحي کې فقم نمبر حدیث مفصل پاغی کی ذکر شوی چې نبی علیہ السلام سمرا سخاوت والو خاص کر پر رمضان کی. وقال ابو ذر رضی اللہ عنہ فرمائی لی تو انشاءاللہ پجل دیول کتاس الراشی کتاب المناقب کے مناقب الانصار کی باب اسلام ابی ذر رضی اللہ عنہ لما بلغه مبعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم 3861 نمبر بانی هر کله چې ابو ذر رضی الله عنه له خبر رسول الله نبی صلی الله علیه و سلم دا غي بعثت شوی را لګل شوی دی. قال لي اخيه نخبل روح انيس نو وغلي ویلو اركب الى هذا الوادي لا شري وادي مكه فاسمع من قوله ندري شري خبري واورا. فرجع فقال نور لو واپس شوی نور لویلی رايته يامر بمكارم الاخلاق ما خدا کسوکتو نبی صلی الله علیه و سلم ورلیادولو دی خدا خيستو اخلاق حکم کوي. نبی ابو ذر رضی الله عنه راغلی د ایمان واقعا ان شاء الله راشي. وبه قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا حماد وهو ابن زيد عن ثابت عن أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس نبي الصلاة والسلام يطول خلقنا خيستو وأجود الناس وطول خلقنا سخاوة والو وأشجع الناس وطول خلقنا بهادرو ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة يوشب مديني ولا يريدني فانطلق الناس قبل السوتين وخلق روان شود أواز طرفنا يوناشنا أواز أوريدلو نپیر شوی و خلق دادی اواز طرف لتللجب تجلو شو مدینه منوره کی نو خلق روان دی فاستقبلهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم و نبی صلی اللہ علیہ وسلم دادی خلق سرم الاو شویو قد سبق الناس الى الصوت و هو یقول نبی صلی اللہ علیہ وسلم دادی اواز طرف لتول نمخ کتلے و پس را روان دی و خلق لوی لم تراعو لم تراعو بازی نسکو کراغلی لم تراعو دغس این نسخی دی تاسو یری گئی ما تاسو تاسو په هیبت کې غیما او هو علی فرس النبی الاسلام فاسبب عند الناس لابی طلحه عرین ابو طلحه رضی الله عنه او اسبوا شاتورا او باغی بانی زین منه ما علیه سرن باغی بانی زین فی عنقه سیف النبی الاسلام غاری لترا چولنا فقال لقد وجدته بحرا ویکنا ما خدا سمندر مندو وجدته دهودا ضمیر یادی اواز دراجی دا اواز چې کم اوریدل شوی د نه د دریا بو د سمندر یو غړم بواز شوی دی خو صحیح خبره دا ده چې دا ضمیر راجی دی فرس لا چې دا اس چې په ناس تم دا خصم د دریا په شانتی چپی وي یو مزل کوي او انه لبحر لا خصم دریاب دی لکه د حدیث په بعضی الفاظو کې تصریف دی راغلی دی فرس له ضمیر راجی دی وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن ابن المنكدر سمعت جابرا يقول ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قد فقال لا النبي كريم صلى الله عليه وسلم نكلم دس شي سؤال نکړه شوی چې بني غيبي لا ویلی چې نه درکوم وبه قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني شقيق عن مسروق قال كنا جلوسا مع عبد الله بن عمرو يحدثنا إذ قال مسروق بن الأجدع جليل القدر تابعي ذوي من عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما سر ناس حديث را لبيان لنبيني لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا نبي كريم صلى الله عليه وسلم نفحش قوي كولا لا عادتم نو او ني قصدا فحش كلامي كولا وإنه كان يقول او نبي الإسلام بفرمائل إن خياركم أحاسنكم أخلاقا وببعض نسخو كراغلي أحسنكم أخلاقا ورب تاسوك يغخيستو أخلاقه والذي وبه قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد قالت جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ببردة فقال سهل للقوم أتدرون ما البردة فقال القوم هي الشملة فقال سهل هي شملة منسوجة فيها حاشيتها فقالت يا رسول الله أكسوك هذه فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها فلبسها فرآها عليه رجل من أصحابه فقال يا رسول الله ما أحسن هذه فاكسنيها فقال نعم فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم لامه أصحابه قال ما أحسنت حين رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أخذها محتاجا إليها ثم سألته إياها وقد عرفت أنه لا يسأل شيئا فيمنعه فقال رجوت بركتها حين لبسها النبي صلى الله عليه وسلم لعلي أكفن فيها فحديث مخي ذكر شيء في كتاب الجنائز كي أو مستقل ترجمة الباب في مصنف رحمة الله عليه قائم كله شباب من استعد الكفن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليه 1277 نمبر ماني وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني حميد بن عبد الرحمن ان ابا هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقارب الزمان نبي الصلاه والسلام فرمایلی زمانه برانی زدیشی مطلب دا قیامت برانی زدیشی او یاد آید چې زمانی له بخیر او برکت نزدیشی دا رضی او شپې بده یو بل سر نزدیشی هفته بده رضی مقدار لر ورسی میاش بده هفته مقدار لغوزی ده کال نمه میاش جوڑه شی برکت بپورته شی یا یتقارب الزمان ده خلق عمرونو که بکمی راشی ده پخوانو امتونو عمرونو دیرو ده امت ده کم دی وینقص العلمو علم بکم کلیشی ویلق الشحو بخل او شمتیا بخلقو که واچولشی ویکفر الهرجو او هرج بسی واشی قالو وما الهرجو صحابه اکرامو لیو هرج سشده قال القتل القتل نبي صلى الله عليه وسلم قتل قتال بس واشي. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل سمع سلام بن مسكين قال سمعت ثابتا يقول حدثنا أنس قال خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين بعد النبي صلى الله عليه وسلم نسك على خدمتك له فما قال لي أف مما لي أف قدر لشرتني ويلي دزجر خبر غير لنا ذكري ولا لما صنعت ولا ألا صنعت نير على دا ويلي دي أولي دي داكار نكو فكار دي شداكار دي كلاوي نو دا قسم الفاظ مال نبی علیہ السلام لسكا لكن دي استعمال کړی دا غي اوجت اخلاق او حسن الخلق باب كيف يكون الرجل في اهله سلام په خپل کور کې څنګه وي سبا کوي په کور کې د خپل کور والا د خپل کور خدمت به کوي لکه حدیث ذکر کوي او به قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ابراهيم عن الاسود قال سالت عائشه ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في اهله نبی علیہ السلام په کور کې څه کول قالت كان في مهنة أهله نبي صلى الله عليه وسلم دخل أهل بخدمت كي وداغي خدمت بكور كي قولو جاني بغندلي ولي بذيب إلى شليفة إذا حضرت الصلاة قام إلى الصلاة فلتي بدا موز وقت شنو موز لبا باسيدو باب المقة من الله باب المقة من الله باب ده بيان دلي كي منا ومحبت دا الله ده طرفنا ليه جلال رب العالمين بخلق فزغون كده شاسر مين او محبت واشي. وبه قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا ابو عاصم عن ابن جريج قال اخبرني موسى بن عقبة عن نافع عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا احب الله العبد نادى جبرائيل قال اشي الله مين او محبت ساتي ليوما دسرا لجبريل لأواز وركي اور لويك ان الله يحب فلانا فاحببه الله دفلاني بندسر مين ساتي نتم ورسر مين ساتا فيحبه جبرائيل نبي ورسل جبريل امين فاسمان كي من ساتي فينادي جبرائيل في اهل السماء اذا اسمان ملائكه لجبريل وازو كي ان الله يحب فلانا فاحبه فلاني كثر الله من ساتي نتاسم مرسل من ساتي فيحبه اهل السماء اذا اسمان مخلوق ده سر من ساتي ثم يوضع له القبول في الارض بيادي سليل الله قبوليت بزمك كيري ونيكان بندگان خلق ده سر من كي هذا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.